حدیث 1468 به حدیث دا و حدیث اکا دیفرا و ایکا دیفرا به بحث فضل اسامی ایتکرن خود جرازی بود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كسي عبد الله خديجه راضي بك اشي بابوي يا جوتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا پیغمبر خدي عليه الصلاه والسلام جيش كنر وامر عليهم اسامه بن زيد پیغمبر صلاه خدي له بن اسامه كوري زيدي عيد عمري بهش يبجي مش عمري ينببو بالصال پیغمبر صلاه خدي له بن كره امر بجيشي ابو بكر جل قلبه جشبو عمر جل قلبه قلكش مصن الصحاب جل قلبن پیغمبر صلی الله خود له بن اسامه کرا امیر قطعنا بعض الناس في امارته بجهند که سطعن الامارات ویدان الهند دان کو بو ی امیر وجش فقال النبي صلى الله عليه وسلم بج پیغمبر صلی الله عليه وسلم گوت ان تطعنوا في امارته هکرهن طعنوا الامارات ویدان هم بودجنا إمارتوي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل بعدت ويا بنينك وطعن الإمارة بابوي جدانكو زيد بو واني پیغمبري صلابت خود لبن هند جارت كرا آمر ايك شوان شرا او پیغمبري صلابت خود لبن تدا زيد كرا آمر شري مؤتبو مشته هنگه هاتا كشتن ويم الله أسين دخوم بخده إن كان له خليقا للإمارة يعني زيد يخليق بو يهجيب بو هنده أبت أمير وإن كان لمن أحب الناس إلي وزيد بابي أسامي شوان خسابو أوش همي التر البر من شريه وإن هذا وهنديك أبهي بحث أسامي لمن أحب الناس إلي بعده شوان كسانا اوش هميال برمن شرينتر بشتي بابوي